حتى جعلها الله 5 صلوات. ومن فضله ورحمته سبحانه وتعالى وإكرامه لهذه الأمة أنه جعل هذه 5 صلوات هي الفرض وهي اللازمة، وجعل ثوابها ثواب 50 صلاة، وهذا نعمة منه سبحانه وتعالى وفضل على هذه الأمة. أما ما يفعله بعض الناس مثلا من إحياء هذه الليلة أو اعتقادهم أن إحياءها فيه فضل، فهذا لم يرد فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ما لم يفعل أحد منهم ذلك. ثم إنه أيضا اختلف الناس في الإسراء متى كان، هل كان في شهر رجب أو كان في شهر رمضان أو كان في شهر ربيع. فطائفة من العلماء قالوا أنه عرج به صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الذي ولد فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم، وعرج فيه في شهر ربيع. وبعض منهم قال في رجب، وبعض منهم قال لا، إنما هو في رمضان، رمضان الذي الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الشهور وأنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا الإسراء كان في رمضان، فبعض العلماء يقول كان الإسراء في رمضان، وبعضهم يقول كان الإسراء في رجب، وبعضهم يقول كان الإسراء في ربيع الأول. فإذا كان ما ثبت في أي يوم، فإذا ما ثبت في أي شهر، فكذلك أيضا في أي يوم. فمن يقول أن الإسراء والمعراج حصل ليلة 27 أيضا ما عليه دليل. أولا ما ثبت أنه بشهر رجب، فشهر رجب في خلاف، منهم من أثبته ومنهم ما أثبته. فإذا كان ما ثبت في الشهر كيف يثبت بالليلة أيضا؟ فمن باب أولى أن الناس لا يعلمون عن ذلك. فالحاصل أن لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. فكون الإنسان مثلا يعمل أعمال وفي هذه الليلة مثلا يخصها بصلاة أو شيء من غير سائر الليالي ما يستحب، لأن العبادات مبناها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي حثنا على قيام ليلة القدر فنحرص عليها ونحييها ونتحراها ونبحث عنها لعلنا نصادفها ونصلي ونحيي 10 الأواخر كله من أجل عسى أن نوافق ليلة القدر، لأنه أخبر أنها في 10 الأواخر، فهذا فضيلة. أما 27 من رجب ما ورد فيها عن الرسول شيء ولا ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى بالمسلم أن لا يعمل شيء إلا سابقه له الرسول أو آمره به، إما فاعله النبي أو آمر به أو فاعلينه الصحابة والنبي يراهم ولا أنكر عليهم. فهذا ما حصل من هذا شيء، فالأولى بالمسلم أن لا يفعل هذا، لأن هذا يعتبر من الأمور المبتدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكمل الدين في وقت النبي، وهل أحد يستطيع أن يكمل شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هناك، النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، والله هو الذي أرسله وبين التشريع للناس بأمر الله سبحانه وتعالى. فما كان فعله صلى الله عليه وسلم فهو السنة، أو أمر به أو أقر الناس فعله الناس وأقرهم عليه فنقول سنة. لكن ما دام أنه ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا كان التابعون كذلك يفعلون ذلك، فينبغي للمسلم ألا يحيي هذه الليلة ولا يصوم نهارها، لأنه ما ورد فيه عن النبي شيء. ولو أن النبي ورد فيه شيء إما من فعله أو من قوله لبادرنا إلى فعله وفعلناه، مثل ما أمرنا بالصيام يوم عرفة وقال أنه يكفر 2 سنين نبادر إلى ذلك ونصوم يوم عرفة، أمرنا بالصيام يوم 10 من محرم نبادر ونصوم فيه كما أمرنا أساسا، وإن كان مستحب لكن نفعل المستحب اللي النبي حثنا عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أمرنا بقيام الليل في رمضان نقوم الليل، أمرنا بتحالي ليلة القدر نفعلها، لكن هذه ما قال إن الرسول عنها شيء، ما قال أحيوا ليلة 27 من رجب ولا خص رجب بشيء ولا ثبت. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله ما ثبت في شهر رجب تخصيص إحيا ليلة أو صيام يوم أبدا. ويقول ابن حجر رحمه الله يقول لم يثبت في رجب لا صيام ولا قيام عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا خيرهم من العلماء كلهم يقولون ما ثبت شيء، مش هنجعل الناس يجيبون شيء من عند انفسهم ليلة 27 أحيا وصم ليلة 27 وصم كذا، ما ثبت عن النبي شيء. فالأولى أن الإنسان ما يفعله يتحرى بعباداته أمر الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعلى كل حال المسلم الذي يتحرى يدور الخير، لكن ما دام يدور الخير لا تفعل شيء من عندك من قبل نفسك أو من قبل تقليد الناس، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، لا، ما ينبغي لك. دينك مبناه على الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام في أمرنا ألا نخالف بشيء، يقول عليه سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على ولده. ويقول لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة، اللي يفعله الرسول يفعله، واللي ما فعلوا لا تفعلون، لا تجيبون عبادات من قبل أنفسكم، أنتم ما أنتم رسل ولا أنتم حتى تسنوا للناس سنن، السنة ما سنها الرسول، أما غيره لا. فهذا الذي يليق بالمسلم وينبغي له التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عمله على منهج الرسول وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول وضعت يدي على المصحف وقلت عاهدت ربي ألا أفعل حراما ثم عاودت وارتكبت المحرم علما بأنني حاولت تركه مرارا ولم أستطع، فما حكم عملي وهل هناك من كفارة؟ هذا على كل حال إنك تتوب وتنقض التوبة هذا أمر عظيم والعياذ بالله، فينبغي لك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله توبة النصوح. وإذا تبت لله توبة النصوح مهما فعلت، ولو أنك تبت ونقضت وتبت ونقضت ونقضت، الآن إذا تبت إلى الله توبة النصوح فالله سبحانه وتعالى يقبل توبك ويعفو عنك ويكفر إن شاء الله عنك سيئاتك، واستقبل مستقبلك بخير وطاعة وعبادة، وتب إلى الله بشروط التوبة المعروفة التي هي التوبة النصوح التي أمرك الله بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي أن تندم على الذنب وأن تقلع عنه وأن تعزم على ألا تعود إليه، فتوكل على الله وتوب إلى الله توبة النصوح واعزم على أنك لا تعود إلى هذا، والتوبة تجب ما قبلها. والله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفعل ويعلم ما تفعلون. هذا سائل يقول بعض الناس يأخذون الأضاحي إلى المصلى، فهل هذا من السنة وهل يدخل هذا من الرياء؟ لا، ما هو من الرياء هذا، لأنه هذا مروي عن النبي أنه فعله، مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلا بأس به لو ذهب بها ونحرها هناك، وربما يكون له مقصد حسن، لأنه إذا نحرها هناك يصير حول الفقراء ويعطيهم منها، وإذا صارت ببيته ما حد يدري عنه كذا، فربما يكون هناك فيها زيادة خير له وزيادة فضل، إذا نحره عنده الفقراء ما هو بتارسه يبي ينحره، يعطي هذا جزء ويعطي هذا جزء ويعطي هذا جزء، فهذا ما في بأس إن شاء الله. ولذلك خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم أخذه معه للمصلى، الجعد بن درهم الذي كان والعياذ بالله ينفى صفات الله، ينفى أن الله تكلم وينفى أن الله على عرشه استوى وينفى صفات الله سبحانه وتعالى، فهو من أعوذ بالله المعتزلة الجهمية الذين ينفون صفات الله. فخالد بن عبد الله كان أميرا فأمره ونهاه عن هذا الشيء وقال ارجع إلى سنة النبي، فأبى، فلما امتنع ابنه اخذه المصلى يوم العيد وخطب الناس، ولما انتهى من من من خطبته قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، ونزل من المنبر وقتله، قال انا هذه ضحيتي، لانه هذا عصى الله وحاد الله سبحانه وتعالى وكفر بالله وانكر قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وانكر قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الجعد بن درهم قال في حقه لضح بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني لله درك من اخي قرباني، فضحى به يوم الجمعة عند المنبر وضعه وقتله، فكان بعض الناس يضحون وهم له مقصد أنه يوزع على الفقراء والمساكين، إذا ذبح هناك الفقراء يحضرون الصلاة وعندهم محتاجين، فإذا رأوا هذا وقفوا عنده وأعطاهم ما يتناول ما في بأس إن شاء الله. هذا سائل يقول: نظرا لما تمر به أحوال المسلمين في أنحاء العالم، فهل يجوز لنا التبرع بقيمة العقيقة لصالح هؤلاء المسلمين؟ العقيقة لا بأس إن شاء الله، لأن الحقيقة صدقة، والصدقات إن شاء الله تصل إلى أصحاب ما في شيء، لكنك لو أنت فعلته وذبحته وصار حولك فقراء وعطتها إياهم وتأكدت من وصولها بيدك وبنفسك يكون هذا أولى وأكثر أن تدخل الحرام دخول أهل المسجد. المسجد الحرام وغير المسجد الحرام، أي مسجد، الحائض والجنب ممنوع الجلوس في المسجد، لكن لو مرت مرور صار معنا طريق إلا هذا ومرت مع المسجد وهي ماشية وأمنت تلويث المسجد فلا بأس، لكن جلوس لا، ما يجوز لها أن تجلس لا في المسجد الحرام ولا في غيره. وأما الطواف يحرم عليها أن تطوف وهي حائض، وأما طواف الوداع للحائض فالحائض ليس عليها وداع، لأن الرسول خفف عنها كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض ليس عليها طواف وداع. هذا سائل يقول: ما قول سماحتكم في كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ صدق الله العظيم لا شك أن الله سبحانه وتعالى صدق، والله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ولا شك هذه كلمة حق. والصحابة صدق الله العظيم، النبي يقول ذلك، بعض مثلا القراء الوقت يكون مثلا يقول كل ما قرأ انتهى قرآن صدق الله العظيم كأنها سنة، والنبي ما شرع لنا هذا ولا، أما هي كلمة حق، والله يقول قل صدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا شك صدق الله، لكن كذا جبته في مكان واعتقدت انه سنة انك كل ما قلت تقول صدق الله العظيم، نقول لا، السنة اللي فعلها النبي او امر بها او فعل الصحابة، النبي ما فعله والصحابة ما كانوا يقولون، يمكن يقرؤون القرآن ولا كانوا يختمون بهذه الكلمة، فالأولى التمسك بسنة النبي وسنة أصحابه رضي الله عنهم، لأن النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أما الذي يحدث بعدهم لا، هذا مثل صدق الله العظيم، مثل كذلك إحياء ليلة 27 أو ليلة نصف من شعبان أو بحث الأمور هذه، ما ينبغي للإنسان أن يفعل شيء إلا إذا تحقق أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: إذا الطواف لكنها ليست بفرض وليست بلازمة، مع أنه لو نسيها أو حصل له ما يشغله عنها فإذا تذكر يستحب أن يصليها، وله بواجب لكن يستحب له أن يصليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في حجه أتى آخر الليل وصلى الفجر رضي الله عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحرم، وبعد الصلاة طاف طواف الوداع ولا صلى ركعتين، ركب راحلته ومشى، فلما وصل بئر ذي طوى التي في أسفل مكة التي هي قريبة من الزاهر هناك، لما وصلها أنخ راحلته وصلى ركعتي الطواف هناك. فأنت إذا مثلا انشغلت أو نسيته أو كذا وأردت أن تقضيها فهو حسن، لكنه مهي بواجبة. هذا سائل يقول: علي بعض الديون ولي راتب شهري جيد، ولكني أنفق منه على الفقراء والمساكين والباقي أنفق على أولادي، ولا يبقى من الراتب إلا شيء بسيط، لا أستطيع أن أسدد ديوني. يقول: فما رأي الشرع في هذا علما أنني أريد أن أسدد ديوني؟ لا، هذا ما يجوز على هالصورة دي، لأن أعطاك الفقراء والمساكين جزاك الله خير، وهذا رأفة منك ورحمة بهؤلاء الفقراء، وتثاب عليه إن شاء الله لك أجر، لكنك الأولى أن تبري ذمك قبل شيء، سدد دينك، وتسديد دينك أوجب عليك من أنك تعطي الفقراء والمساكين، فإذا سددت دينك اللي عليك وبيت ذمك جزاك الله خير أعطي الفقراء والمساكين، لكن تروح تتصدق وتترك شيء واجب عليك وتحرم صاحب الحق حقه وتماطله بحقه وأنت قادر على الوفاء وتقول أنا أبي أتصدق، لا، الواجب قبل النافلة، صدقك نفل وتأدية الفرض اللي عليك حق الناس هذا واجب عليك. والدين أمره عظيم وأمره مهم، ولو كفرت ذنوبك الدين ما يكفر، لأن الدين حق الناس. الله سبحانه وتعالى يتسامح بحقوقه، إذا كان منك مثلا غلطة أو كذا أو معصية الله غفور رحيم يسامحك، لكن حق الناس ما يسامحك، لا بد تعديه بالدنيا أو بالآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن الشهيد يكفر عنه كل شيء، الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين. فالدين أمره عظيم، لازم خدم الناس حقوقهم، يجب عليك أن تسددها، ولا يجوز أن تتصدد، ولا يجوز أن تحج وانت عليك الدين، سدد الدين ثم حج. فكونك مثلا جزاك الله خير انفق على أولاد، وأيضا حتى نفقك على أولادك ما تتوسع فيها وانت عليك دين، انفق على أولادك مقدار الكفاية ولا تنقص من كفايتهم، لكن لا تتوسع في الأشياء، سدد دينك أول. فإذا سددت الدين وبريت ذمك هكا الحين سوى اللي تبي، توسع مع عيالك وأنفق على الفقراء والمساكين وجزاك الله خير. وإذا عملت هذا وقدمت حق الناس وقدمت وفاء الدين اللي عليك وأنت من نيك الصدقة، الله يعلم نيك ويثيبك على نيتك، لكن لا ما تروح تصدق وأنت عليك الديون للناس، سدد الديون اللي عليك ثم إذا أردت أن تصدق فلا بأس، فالفرض أهم من النافلة. نعم. طيب تجي مثلا تصلي مثلا صلاة، تصلي لك ثلاث أربع ركعات، ركعتين أربع ركعات ست ركعات تطوع وتترك صلاة الفريضة، هذا يقبل؟ ما يقبل، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. الدين فريضة عليك، روح تتصدق وتنفق وكذا، أو تتوسع في النفقة لأولادك وتترك حقوق الناس بذمتك، لا، أولا بر ذمتك وأوجب وأعطي الناس حقوقهم، ثم بعد ذلك إذا يسر الله عليك ووسع الله عليك فأنت إن شاء الله على أجرك تتصدق وتنفق وتتوسع على عيالك بالنفقة، فهذا شيء طيب. نعم. هذا سائل يقول: وجدت 50 ريالا في إحدى شوارع مكة متطايرة بين السيارات، وخشيت أن تتمزق من كفرات السيارات، فهل أخذ وأتصدق به أم أضعها مكانه؟ الأولى أنك ما تعرض له، صدقة مكة ما تنخذ، وإذا أخذته لازمك أنك تعرفه لما تجد صاحبه ولا تملكها أبد، بخلاف اللقطة اللي في غير مكة، لقطة غير مكة تأخذها وتعرفها سنة، فإذا مثلا عرفتها سنة ولو جاء أحد فأنت ملكها تصير حلال لك، لكن مكة ما تصير حلال لك أبد، فالأفضل أنك ما تتعرضه. لكن إذا قدر أنك تعرضته وأخذته وخشيت مثلا، فأنت إذا أخذته تبحث عن صاحبه، وإذا أيست من صاحبه تتصدق بها، ووقت ما تتصدق بها أيضا تنوي بقلبك أنه لو جاء صاحبه أنك تسلمه إياه ويكون الأجر لك، أجر الصدقة اللي تصدقت. هذا سائل يقول: أنا موظف في شركة تقتطع من راتبي نسبة 10% وتضع عليه منها 10% أيضا في صندوق الادخار، وهذا المبلغ يعمل في قسمين، أولا في البنوك وثانيا في تجارة الأسهم، وفي نهاية العام توزع علينا الشركة أرباحا، ما حكم أخذ هذه الأرباح؟ الأرباح إذا كانت تستعمل في البنوك ربوية، لأن البنوك أعماله مهب كلها ربا، أعمال ربا وأعمال ما فيها ربا. أما إذا كانت البنوك البنك يستعمل مثلا يبيع ويشتري بالأراضي أو يعمل عمائر ويأجرها، هذه ما فيها بأس ولا فيها ربا. فإذا كان هذا الشيء يعملون بهذه الطريقة، يشترون مثلا أو يوردون فيها سلع من حديد ومن إسمنت ومن غيرها من أو سيارات أو نحو ذلك، هذا ما في شيء. لكن إذا استعملوها في الربا مثل ما يفعلون بعض البنوك، إنك تجيهم مثلا وتقول أنا محتاج 50,000، يقول ما يخالف هذه 50,000 ونسجل عليك 60,000، يقول لا هذا ما يجوز هذا ربا. فإذا كان يستعملونها البنوك بهذه الطريقة فلا يجوز، وإن كان يستعملها البنوك يستعملونها البنوك في أمور مباحة، مثل ما يكون بعض البنوك يستعمل تجارته والأموال التي عنده يستغلها في أمور كثيرة، يستغلها بالبيع والشراء، يستغلها بشراء الأرض، يستغلها بتعمير البيوت، ويستغلها بالتأجير ونحو ذلك، هذا ما في بس. لكن إذا استغلها بمثل هذه الأمور، يأتي الناس مثلا 10,000 بحيث 10,000 إلى سنة، هذا والعياذ بالله ربا. أو يأخذ أموال الناس، يأخذ من إنسان مثلا 50,000 وتمام السنة يدفع له هو مثلا 55,000، لا هذا هو الربا، أما إذا سلم من هذه الأمور فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول: إمام مسجد في بلادنا بلغ من السن مبلغا لم يعد معه يجيد القراءة، فأصبح يخل بقواعد القراءة، ولما طلبت منه الجماعة التخلي عن الإمامة لصالح رجل آخر رفض وقال بأنه عاهد نفسه ألا يغادر المنبر حتى يموت، فماذا تقولون لهذا الرجل؟ إذا كان أنه يخل بالقراءة خصوصا قراءة الفاتحة فلا يصح أن يكون إمام. أما إن كان لا يخل بعد القراءة، وإنما ذكرت أنه بعض القواعد يعني قواعد التجويد، فالتجويد على قسمين: تجويد الواجب وتجويد المستحب. إن كان من الشيء الواجب لا ينبغي أن يؤخر ويجعل الإمام قادر على ذلك. والتجويد على قسمين: قواعد التجويد قسم مستحب وقسم واجب. أما القسم الواجب هو إذا كان يغير بعض الحروف، مثل ما ينطق مثلا القاف غين، أو مثلا ينطق مثلا الباء راء أو نحو ذلك، يعني يغير حرف بدال حرف، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة بهذا. وأما التجويد المستحب فهو استعمال المدود، معرفة الإخفاء ومعرفة الإظهار ومعرفة الإقلاب ونحو ذلك، فهذه الأمور مستحبة وليست بواجبة. إن أتى بها فهو أكمل، وإذا أتى ما أتى بها فهي لا تضر الصلاة ولا تضر القراءة، والقراءة كاملة ولا فيها أي شيء. لكن إن كان أنه يغير بعض الحروف أو يغير بعض الكلمات هذا ما تصح القراءة خلفه. أما التجويد اللي الآن معتمد الناس كونه مثلا يعرف المد المتصل والمد المنفصل، ويعرف حروف الإظهار وحروف الإدغام وحروف مثلا الإقلاب، ويعرف مثلا مقدار المد مثلا الكلمي المثقل والحرفي المثقل والمد المنفصل والمد المتصل والمد الطبيعي والمد العارض للسكون وغير ذلك، هذه من المستحبات وليست من الواجبة. لو قرأ الإنسان وما يعرف هذه الأمور ولا يأتي بها فقراءته صحيحة، لكن إن غير بشيء من هذا هو الذي ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا رسول الله.